لعلي أتأملها إن شاء الله الآن، سأسجلها معي أتأمل الدرس القادم أفتتح بها الإشكالات هذه بإذن الله، سأسجلها في ورقة إن لم أنسى الآن. صلى الله وسلم على نبينا محمد.